السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كنا نتكلم على مسائل في الإطلاق والتقييد في لفظ الكفر والنفاق، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وقول الله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب، في آل عمران. يقول شيخ الإسلام: وهو إنما يخاطب الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل، أي قل يا محمد عليه الصلاة والسلام للذين أوتوا الكتاب المعاصرين لك. ومعلوم أن التبديل والتغيير والنسخ حصل في قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقته، فإن اليهود والنصارى عدلوا وبدلوا في التوراة وفي الإنجيل، والقرآن ناسخ للتوراة والإنجيل. يقول شيخ الإسلام: يدل على أن من دان بدين اليهود والنصارى فهو من الذين أوتوا الكتاب، لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل. يقول إن هذا الخطاب ليس خاصا بالذين نزلت عليهم التوراة والإنجيل في وقت نزولها، وإنما يدل على أن من جاء بعدهم ممن هو ينتسب إلى هذا الدين، اليهودية والنصرانية، اللي ينتسب أو يعتقد أنه يتبع موسى أو يتبع عيسى بعد تعديل الكتاب منهم وعبثهم وتحريفهم له، أو بعد نسخ الله تعالى له، وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع الذين كانوا في المدينة. ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم، فإن أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاب فكذلك غيرهم إذا كانوا كلهم كفار. وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: وقل للذين أوتوا الكتاب، وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته لا من مات، فدل ذلك على أن قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم يتناول هؤلاء كلهم، كما هو مذهب جمهور من السلف والخلف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو المنصوص عن أحمد في عامة أجوبته، لم يختلف كلامه إلا في نصارى بني تغلب، وآخر الروايتين عنه أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم، كما هو قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم. وهذا يبين لنا أنهم حتى الذين الآن في عصرنا ينتسبون لليهودية والنصرانية أنهم يخاطبون بهذا الخطاب ويتعامل معهم بموجب هذا، فتحل نساؤهم وذبائحهم إذا كانوا متمسكين بدينهم. قال رحمه الله: ولفظ المشركين يذكر مفردا في مثل قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وهو يتناول أهل الكتاب. وهل يتناول، يقول هل يتناول أهل الكتاب، فيه قولان مشهوران للسلف والخلف، يعني هل نحسب نساء اليهوديات والنصرانيات مشركات؟ هن يشركن لأنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن المسيح هو الله، إن الله هو المسيح. والذين قالوا بأنها تعم منهم من قال هي محكمة كابن عمر، والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات كما ذكره الله في آية المائدة وهي متأخرة عن هذه، ومنهم من يقول نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات، ومنهم من يقول بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام. وقد أنزل الله تعالى بعد صلح الحديبة ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذا قد يقال إنما نهي عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كافرة ولم يكونوا حينئذ متزوجين إلا بمشركة وثنية، فلم يدخل في ذلك الكتابيات. على كل حال المقصود من هذا هو أن لفظ الكتابيات إذا أطلق أو لفظ أهل الكتاب فالمراد به اليهود والنصارى، وأما إذا أطلق الكفر أو الشرك فإنه بلفظ العموم يدخل فيه اليهود والنصارى، لكن إذا كان شيئا مما يتعامل به مع اليهود أو مع أهل الكتاب خاصة فإنهم ينفردون عنه كذبائحهم ونسائهم، والله أعلم بالصواب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصلا في الإطلاق والتقييد في لفظ الصالح ولفظ الصديق ولفظ الشهيد، يقول كذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين. قال تعالى في حق الخليل عليه السلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، فسماه وهو نبي ورسول ومن أولي العزم سماه من الصالحين، فهذا دخل مع الصالحين في اللفظ العام المفرد الذي يشمل جميع أهل الصلاح. إبراهيم عليه السلام من أولي العزم وأبو الأنبياء وهو نبي ورسول، وشمله اسم الصالحين. وقال جل وعلا وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الخليل عليه السلام رب هب لي ملكا وألحقني بالصالحين. وقال يوسف عليه السلام توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال سليمان وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هؤلاء كلهم رسل وأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسموا بالصالحين، فلفظ الصلاح يطلق ويشمل هؤلاء ومن دونهم من أهل الصلاح، وهؤلاء في الذروة فشملهم لفظ الصالح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم السلام على الله قبل عباده السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، فيشمل الملائكة العباد الصالحون، فهذا اللفظ شملهم وشمل عباد الله الصالحين في الأرض من غير الأنبياء. قال وقد يذكر الصالح مع غيره كقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الزجاج الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فهذا بيان لمعنى الصالح في هذه الآية، وهو وإن دخل فيه الشهيد والصديق، لكن هنا دخل في الصالح غير الصديق والشهيد. ولفظ الصالح خلاف الفاسد، فإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. فلفظ الصالح معناه القائم بحقوق الله والقائم بحقوق العباد، فأدى ما يجب عليه لله وأدى ما يجب عليه لعباد الله، فلم يظلم أحدا ولم يبخس حقه ولم يقصر في واجب لله جل وعلا ولم يرتكب شيئا محرما، فهو استوت سريرته وعلانيته، ليس عنده شيء خفي وشيء ظاهر، الذي يعمله في الخفاء هو الذي يعمله في الظاهر، وليس عنده فساد يخفيه، وإنما أعماله السرية يعملها جهرا وهي لا مأخذ عليها ولا انتقاد. وكذلك ألفاظه وأعماله، كلامه وأقواله وأفعاله، كلها تكون على ما يرضي الله جل وعلا، وهذا هو حال الأنبياء ومن تشبه بهم. قال: أما لفظ الصديق قد جعل هنا معطوفا على النبيين، وقد وصف به النبيون، اللي معه الكتاب مكتوب عنده النبيين، هي النبيون، أو تكون عبارة وقد وصف به النبيين فيستقيم الكلام، لكن الطابع وضع الواو على الضم على الواو. يقول في مثل قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فذكر هنا لفظ الصديق ولفظ النبي، وهذا وصف وصف به النبي زيادة على النبوة وهي الصديقية، وهذا دليل على أنها غيرها. فيدخل في الصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا لم يذكر لفظ النبي، وإذا ذكر فإنه يدل على معنى زائد على معنى النبوة. وأما الشهداء الشهيد فكذا، وقد جعل هنا قرين الصديق والصالح، وقد قال ربنا جل وعلا: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. فالشهيد عنده وصف آخر غير وصف الشهيد، غير وصف النبي وغير وصف الصديق وغير وصف الصالح، وهي قال: ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها، وهي مسألة الشهادة. فالشهيد له معنى والشاهد له معنى، وكل منهم يطلق عليه في الجمع الشهداء. وقوله تعالى في الآية التي مرت بنا: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يقول: جعل هنا قرين الصديق والصالح، وقد قال جل وعلا: وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. ولما قيدت الشهادة على الناس وصفت به الأمة كلها في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها في دروس مضت قبل شهرين أو أكثر، وهو أن هذه الأمة تشهد على الأمم كلها وللأنبياء بأنهم بلغوا رسالات ربهم، فهذه الأمة في يوم القيامة يستشهد بها الله جل وعلا على أن الأنبياء قد بلغوا رسالات ربهم، لأن كل أمة تأتي مكذبة لنبيها يسألها الله لما لم تؤمن به فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقوم النبي ويقول: قد بلغتهم وأنذرتهم وحذرتهم، فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. من أين لكم هذه الشهادة؟ تقولون: قرأناها في القرآن أن النبي إبراهيم فعل كذا، أن النبي هود فعل كذا، وأن النبي صالح فعل كذا، وأن النبي شعيب فعل كذا، وهكذا. فيتقولون: قرأناه في القرآن وآمنا به وصدقنا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذه لتكونوا شهداء على الناس فتشهدون بهذه الشهادة، ومحمد صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا علينا، يشهد علينا بأنه قد بلغنا وأنه قد نقل إلينا التوحيد وعلمنا أحكام العبادة وسائر شرائع الإسلام. يقول ابن تيمية: فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس، يعني هذه الشهادة المقصودة هنا شهادة مقيدة بالشهادة على الناس وليست بالشهادة التي منها الشهيد الذي هو قرين الصديق والصالح، كالشهادة المذكورة في قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. الإنسان عندما يقذف غيره بالزنا لا يقبل منه هذا الشيء إلا أن يأتي بأربعة رجال يشهدون بأنهم رأوا فلانا يزني ورأوا ذكره في فرجها، فإذا لم يأتوا بأربعة شهداء فإنهم يفسقون ويجلدون ولا تقبل لهم شهادة إلا إذا تابوا. فهذه الشهادة هي من جنس شهادة أمة محمد على الأمم ومع أنبيائهم. وقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم في المعاملات المالية، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فهذه الشهادة المراد بها هنا هي الشهادة المقيدة بالشهادة في المعاملات بين الناس. يقول شيخ الإسلام: وليست هذه الشهادة المطلقة في الآيتين، بل ذلك كقوله: ويتخذ منكم شهداء، أي شهود على هذه القضية أو على هذه المسألة أو على هذه الحادثة. ثم ذكر لفظا فصلا في الإطلاق والتقييد في لفظ المعصية وفي لفظ الفسوق وفي لفظ الكفر. يقول شيخ الإسلام: وكذلك لفظ المعصية، والفسوق والكفر. فإذا أطلقت المعصية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم دخل فيها الكفر والفسوق، كقول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه المعصية تشمل الكفر، يدخل فيها الكفر، وهي تطلق معصية: من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فيدخل فيها الكفار. وقوله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فعاد قوم هود عليه السلام جحدوا بالآيات التي جاء بها هود وعصوا هود واتبعوا أمر السفهاء والفساق من أقوامهم، واستهزأوا بهود عليه السلام ولم يطيعوه، واتبعوا أمر الطغاة والجبابرة من قومهم. يقول شيخ الإسلام: فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ومعصية من كذب وتولى في قوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، أي كذب بالخير وتولى عن طاعة الأمر. وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قوله تعالى في فرعون: فكذب وعصى، وقال عن جنس الكافر: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر، وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا. ومنه قول الله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. هذه المعاني كلها تدل على أن المعصية المراد بها هنا ما يشمل الكفر. ومعصية النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان محمد أو غيره ممن أرسلوا إلى أقوامهم في زمانهم الذين يكذبون الرسل، هؤلاء عصوا الرسل، فهؤلاء كفار. فإطلاق لفظ المعصية هنا ليس المراد به أنها معصية من الذنوب التي لا تخرج الإنسان من الكفر، وإنما المراد بها الذين أنكروا رسالة الرسل وأنكروا إنزال الكتب وكذبوا بما جاءهم من الحق وجحدوا الآيات البينات كما ذكر جل وعلا في هذه الآيات. قال: ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن في قوله: ولكن كذب وتولى، كقوله: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وذمه في غير موضع من القرآن من تولى، أي ذم الله جل وعلا من تولى في مواضع من القرآن، دليل على وجوب طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة وذم التولي أو ذم المتولي عن الطاعة، كما علق الذم بمطلق المعصية في مثل قول الله تعالى: فعصى فرعون الرسول. فهنا ذم مطلق المعصية، معصية فرعون لموسى، هذا تعتبر إنكارا لرسالته وجحودا لنبوته، فعلق الذم بمطلق معصية فرعون، وجعل فعله لعدم الإيمان كفر بالله جل وعلا وبرسوله. يقول شيخ الإسلام: وقد قيل إن التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار، ولهذا قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال في من يجور في المواريث: ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهنا قيد المعصية بتعدي حدود الله فلم يذكرها مطلقة، وقال: وعصى آدم ربه فغوى، فهي معصية خاصة. وقال تعالى: حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فأخبر عن معصية واقعة معينة، وهي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم بلزوم ثغرهم وإن رأوا المسلمين قد انتصروا، فعصى من عصى منهم هذا الأمر، وجعل أميرهم يأمرهم لما رأوا والكفار منهزمين، وأقبل من أقبل منهم على المغانم. المقصود من هذا هو أن المعصية التي تأتي على التأبيد التي تدل على عدم الإيمان، وأما إذا جاءت مقيدة فإنها تكون في شيء خاص، كمعصية الإنسان بالقتل، فإن هذا ليس كفر. ولهذا إذا أن الإنسان اقتص منه يصلى عليه وهو لم يخرج من دائرة الإيمان، لكن قتله معصية من الكبائر، ووعيده كما ذكر الله يدخله نارا خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكذلك ما يتعلق بآدم عليه السلام لما أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عنها فإنه عصى ربه، لكنها معصية لا تخرجه إلى دائرة الكفر. وكذلك ما حصل من الرماة في معركة أحد لما أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وتركوا مواقعهم وذهبوا يجمعون الغنائم مع الناس، فهذه معصية خاصة وليست معصية مطلقة. قال: وكذلك قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقول شيخ الإسلام: جعل ذلك ثلاث مراتب. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يعني الكفر منزلة والفسوق منزلة والعصيان منزلة، وكلها كرهها الله تعالى للمؤمنين وحبب إليهم الإيمان. فهنا المراد بالمعصية ليست الكفر، وكذلك الفسوق ليس الكفر، وإنما هو منزلة بين الكفر وبين المعصية. يقول: فقيد المعصية، وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، فقيد المعصية، ولهذا فسرت بالنياحة قاله ابن عباس، وروي ذلك مرفوعا، وكذلك قال زيد بن أسلم: لا يدعن ويلا ولا يخدشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يشققن ثوبا. وقد قال بعضهم: هو جميع ما يأمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم من شرائع الإسلام وأدلته، كما قاله أبو سليمان الدمشقي. فلفظ المعصية هنا المراد بها معصية خاصة، وهي النياحة أو شق الثوب عند المصيبة أو نتف الشعر عند الحزن ونحو ذلك. ولفظ الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف، ومعصيته لا تكون إلا في معروف، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بمنكر، لكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف. فطاعة ولي الأمر تجب على العامة جميعا ما لم تكن إثما، والطاعة إنما تكون بالمعروف، وأما إذا كانت في معصية فلا طاعة. ويؤخذ هذا من قوله ولا يعصينك في معروف، فيجب على الزوجة أن تطيع زوجها في المعروف، أما لو أمرها بمعصية فلا تطيعه. وكذلك أي ولي أمر إذا أمر بمعصية فلا طاعة له، إنما الطاعة لله جل وعلا. وأي أمر يخالف أمر الله يأمر به أي إنسان فإنه لا يطاع، سواء كان زوجا أو أبا أو مديرا أو رئيسا أو أميرا أو غيرهم. يقول ونظيرها هذا قوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك. فقوله تعالى استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والله تعالى لا يدعونا إلا لما في حياتنا وفلاحنا، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعونا إلى شر أبدا. لا يمكن أن تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى شر أو دعوة إلى ضر، بل كل ما يدعو إليه ربنا جل وعلا أو يدعو إليه نبينا صلى الله عليه وسلم كله خير، وهو لا يدعو إلا إلى ذلك. والتقييد هنا لا مفهوم له، فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك، ولا أمر بغير معروف، وهذا كقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإنهن إذا لم يردن تحصنا امتنع الإكراه، لكن في هذا بيان الوصف المناسب للحكم، ومنه قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. فالإنسان يجب عليه أن ينقاد لأمر الله ولا يدعو مع الله غيره بحال من الأحوال. وقوله لا برهان له به، كل من يدعو من دون الله فلا برهان له، لا أحد يقول أنا أريد أن أدعو السيد فلان أو صاحب الضريح فلان وأنا عندي برهان، لن تجد برهانا بحال من الأحوال، لكن بيان الواقع والحال هو أنه لا برهان له به ولا حجة له على دعاء غير الله، فإن الإخلاص في الدعاء والعبادة لله شرط في صحة العبادة، ومن أشرك مع الله غيره فإنه يعتبر مشركا ولا يكون مسلما. وكذلك قوله ويقتلون النبيين بغير الحق، ليس فيه قتل للأنبياء بحق، لم يقتل نبي بحق أبدا. ومن عادة بني إسرائيل أنهم يقتلون الأنبياء، والله تعالى سجل عليهم هذا الموقف وهو بغير حق فضيحة لهم، وإلا كل نبي لم يقتل بحق، بل جميع الذين قتلهم بنو إسرائيل أو غيرهم فإنهم